فإذا استويت أنت ومن فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَقُلْ الدنيا نموت وعيش أحيا وما نحن بمبعوثين. صدق الله.